الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ قال: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة أو عن الفتنة؟ قال حذيفة رضي الله عنه: فقلت أنا أحفظه كما قال. فقال عمر: أما أنت فلله أبوك. فقلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصوم. فقال عمر: ليست هذه أريد، إنما أريد الفتنة التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: فقلت: أما أنت فلا بأس عليك منها يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب مغلق. فقال عمر: يكسر أو يفتح؟ فقال حذيفة: بل يكسر. فقال عمر: أنت لا أبا لك، قل يفتح، فإن الذي فتح ربما أغلق. قال: لا، بل يكسر يا أمير المؤمنين. فقال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قال أصحاب حذيفة من التابعين تلامذته: فهبنا أن نسأل حذيفة عن الباب. فأمرنا مسروق بن الأزدع فسأله، فقال الباب عمر: إني حدثته حديثا ليس بالأغاليس. هذا حديث أيها الإخوة يدلك على وصف دقيق لوقتنا هذا، ولا أقول ذلك من كيسي ولا من علمي ولا افتئاتا على الشريعة، بل هو كما أجمع عليه أهل العلم الآن. فإن أهل العلم مطبقون الآن على ان هذا الزمان هو زمان الفتن المتوالية المتواترة، وعلى انه على ان هذا الزمان هو المقدمة والطليعة بين يدي القيامة وبين يدي الآخرة. هذا وصف دقيق لما نحن فيه، فتن كموج البحر، ترى موج البحر لا يهدأ، تتبع الموجة الموجة، فلا يكاد البحر يهدأ أبدا، ولا تكاد الفتن عن القلوب تكف أبدا. وهذا حديث قد تعرضت له حينما حدثتك عن الغفلة في مجالس الأربعاء، لكن الذي أريد منه الآن حقيقته ودلالته. إذا كانت الفتن الآن قد ادلهمت منذ مات عمر رضي الله عنه، كما شهد بذلك حذيفة رضي الله عنه المتخصص في الفتن، قال إني حدثته حديثا ليس بالأغاليس، وعمر يعلم أنه هو الباب. من أين علم عمر؟ لأن رسول الله قد رأى عمر يوما فنظر لأصحابه وقال هذا غلق الفتنة، يعني هذا هو القفل الذي يقفل الباب إزاء الفتن. فإذا سقط عمر ومات عمر دخلت الفتن. واستقرئ التاريخ ودونك ترى أنه منذ أن مات رضي الله عنه والفتن قد توالت على هذه الأمة إلى هذه اللحظة التي أحكي لك فيها هذا الحديث وأذكر تلكم الأثر. فتن المتوالية أيها السادة، وهذه الفتن أحر ما فيها أن الذي يثيرها بعض بني جلدتنا وأهل ملتنا ممن شرقت نفوسهم بالإسلام لم يستطيعوا أن يظاهروه أو يحاربوه أو يقاتلوه علانية، فاشرأبت رؤوسهم إلى النفاق والفتن، على حد قول دعبل: عدو راح في وجه الصديق، شريك في الصبوح وفي الغبوق، له وجهان، ظاهره ابن عم وباطنه ابن فاعلة عتيق، يسرك مقبلا ويسوك غيبا، كذاك تكون أولاد الطريق. ترى هذا ما هو أحر ما في الفتن وأشد ما فيها، بحيث لا يدري المرء من أين يطعن ولا من أين يغمز ولا من أين يدخل عليه. أنا أعلم ذلك جيدا، إني قد أتيت اليوم أحدثك حديثا ليس بالأغاليط، ما أتيت لأحدث عن الفتن، إنما أتيت لأحدث عن دورك عن الفتن. كلنا يشكو الآن، فمن المشكو منه؟ الفتن قد ادلهمت، نعم التمس لنا العذر، نعم، لكن ينبغي أن نعمل أيها السادة. لقد دخلت الفتن منذ أن مات عمر، فهل رأيتم إماما نكص ورجع إلى الوراء القهقرى وترك ديانته في بنيات الطريق؟ ما ترى ذلك لصاحب همة قط. إذا أتتك الفتنة فاشرأبت فاشرأب لها، وإذا واجهتك فواجهها، وإذا جاءتك البحار وموجه فكن لها أموج، وإن استأسدت عليك فكن عليها آسد. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. إنه الثبات أيها أيها الإخوة، الثبات بيطري الفتن وترياقها، الثبات هو علاجها. وإلا سقط أحدنا في بنيات الطريق فاندقت عنقه، سنة الله عز وجل ماضية، ينبغي أن نثبت، ينبغي أن تقل شكوانا وأن ننضوي على أحزاننا ونسعى إلى الله عز وجل إشراقا على هذا الطريق. فلقد قلت على هذه الأعواد مرارا: أنتم خلفاء الأنبياء، وأنتم الذين تحملون مشاعل النور على الحقيقة، وينبغي لكم أن تحملوا يا أهل المساجد هم هذه الأمة على أعناقكم. إنه الثبات، إذا لم تثبتوا أنتم الآن فماذا نصنع؟ إن الإسلام يحفظه الله عز وجل، لا يهزم ولا يرجع ولا يأخذ أحد من سياده. ومهما مرضت هذه الأمة فإن الله يمدها بغرس يغرسه هو سبحانه وبحمده بيده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في الأدب وغيره: إن الله عز وجل يغرس لهذه الأمة غرسا ينشئهم على طاعته، هو الذي يغرس سبحانه وبحمده. لذا من استقرأ التاريخ علم هذه الحقيقة، علم هذه الحقيقة بل جاء ظاهرة. إن الإسلام قد واجه حملات صليبية طاحنة وهجمات تترية بربرية عاتية، ومع ذلك يصمد 14 قرنا، وهو مع ذلك كالذهب الإبريز إذا خالطته فتنة فكأنما أدخل النار فخرج منها فخرج منها أعظم هيئة وأمتن صلبا، وما مثله مع أعدائه. كما قال بعض أهل العلم: إلا كما قال الأول كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. صخرة الإيمان عظيمة أيها السادة لا نخشى عليها، لكننا نخشى الآن على أنفسنا. جاءت الفتن وادلهمت، كيف نصنع؟ تريد الآن من نفسك أن تمكث على أطلال الحطام ثم تبكي وتندم ولا تحين مندم؟ أم تريد الآن من نفسك أن تمكث على مكان جانبا فإذا جاءت الفتنة فأطعت لها وقنعت وقلت تمر كما تمر ودعم لله لله وما لقيصر لقيصر؟ لا والله، سنة الله ماضية وأجدادنا لم يخلفوا فينا ذلك، بل كانوا كما قلت إذا استأسدت عليهم استأسدوا لها وكانوا يخرجون بإزائها. إن علي رضي الله عنه قال له ولده الحسن يوما: انظر إلى هذه الفتنة التي هاجت والناس الذين يريدون الآن حز عنقك. فقال: أي بني إنه إذا جاء أجلي فإنه لا يؤخر، لا يؤخر، ما يضرني. لكن ثبت ووقف فكان محور ارتكاز شكل حقبة من التاريخ. الثبات طياق الفتن والفتن يا أيها الإخوة. أنا لا أريد أن أسهب في هذه التقدمة حتى أستطيع أن ألمم بهذا الموضوع، لأنه من الأهمية الآن بمكان، بل هو من رأس الأهمية الآن بمكان. لقوم صار رجل منهم يفرط في دينه ظاهرا أو باطنا لأجل أنه فقط هوش بفتنة، فقط، لا أقول تلبس بفتنة، بل كما يقال ضرب المربوط فخاف السائب. وليس هذا هو نهج أجدادنا. كما قلت لك، فتنة يسيرة من الصادقين فتح الله عز وجل بهم الدنيا لأنهم ثبتوا. تأمل جيدا، فالثبات بيطري الفتن، وكما تعودت مع حضراتكم حتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب الرصانة من الحجة فأسهب وأطنب بلا طائل، فسوف أرتقي على 3 مراقل أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سنامه. المرقاة الأولى: الثبات ترياق الفتن. المرقاة الثانية: كن كهؤلاء. المرقاة الثالثة والأخيرة: سبل الثبات. وأسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. الثبات ترياق الفتن وبيطريها. انظر كيف عالج الله عز وجل مواضع الخوف فيه أكثر من موضع من كتابه. أذكر لك الآن منها طائفة يسيرة: وكتاب الله بين أظهرنا لمن أراد أن يتصفح. فهو محور من محاور ارتكاز الثبات التي يستطيع المرء من خلاله أن يثبت على هذا الطريق، لا سيما والطريق إلى الله معالمه حزنة وشديدة. وكما قلت لك قبل ذلك ما أستطيع أن أكتمك سرا، إن الطريق إلى الله شديد، لا يمتطي صهوته ولا يعتري ربوته إلا أفزاز الرجال النجماء، فكن منهم وإلا سقطت فاندقت عنقك. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم في مواضع القتال، حين يغرر المرء بنفسه، حين يعرض المرء نفسه أغلى شيء عليه. تأمل كيف قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. قال أهل العلم، وهو أمر مطبق، من فر في معركة فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. بل أشار النبي إلى ملحمة آخر الزمان فقال: من فر، قال، يفر ثلث الجيش قوم لا يغفر الله لهم قط. ليس الجبن من شيمتك، ليس الرجوع من شيمتك، ما بالك الآن خرجت من فطرتك، ما بالك الآن خرجت مما جبلك الله عليك، ما بالك، نصب الله عز وجل عليك وزرا إذا تركت المعركة ومضيت. الآن يأتي هؤلاء في أعداد غفيرة، وكما أذكر لك في المعارك، قل ونظر أن ترى جيش المسلمين يناظر جيش الكافرين، بل ولا نصيفة، لكن مع ذلك ترى هؤلاء يثبتوا، لأن الثبات هو علاج الفتنة. ثبت صلاح الدين في 70 رجلا أو 700 رجل في غير ما موضع في حروبه مع الصليبيين، ففتح الله عز وجل عليه هذا المسجد السليب، وصار التاريخ يجلجل الآن بسيرة صلاح رحمه الله ورضي عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وقال الله عز وجل أيضا في موضع القتال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، أي من الكافرين، فاثبتوا، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. إن من لم يستطع أن يثبت فليحمل نفسه على الثبات. لما كانت حروب الردة قام ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: بئس ما عودتم أقوانكم يا عباد الله، والله ما كنا نقاتل هكذا مع رسول الله. قالوا: فكيف كنتم تصنعون؟ فانطلق الرجل وحفر في الأرض حفرة، ثم نزل فيها إلى ركبتيه وأمسك بالراية حتى وجدوه شهيدا حيا عند الله عز وجل يرزق، رضي الله عنه. حتى لو لم يستطع أن يثبت فلتحمل نفسك على هذا الثبات. إذا لقيتم فئة فاثبتوا ثم استعينوا بذكر الله عز وجل. إذا وجدت خوفا فاذكروا الله، فإنه ينبغي أن يكون أول محبوب لديك، ومن ثم يستغاث به في أول ما يستغاث به. بل وقص الله عز وجل علينا قصة موسى في غير ما موضع من كتابه. قال أهل التفسير والتاريخ والسير: جاء سحرة فرعون في 80,000 ساحر. أنا أريدك أن تتأمل هذا الموقف، وكيف قال الله عز وجل لموسى ليربيه على الثبات، لأنه كما أقول علاج أو حد، ليس هناك علاج آخر. بعد أن يستعين العبد بالله عز وجل ينبغي أن يثبت ويقوم، لكن كما قلت أن يحوس فتنة، أن يرى المرء من نفسه ضعفا، أن يمد الرجل يده إلى ظاهره كلحيته وإلى نقابها، حتى إذا ما وجد شيئا يسيرا من التضييق. هذا لم يكن من هدي أجدادكم وأسلافكم. قص الله علينا قصة موسى، فجاء له السحرة في 80,000، ولم يكن مع موسى إلا هارون، والعصا ليست مقسمة بينهما، إنما العصا بيد موسى، يعني كأنه قائم بمفرده عليه السلام. ومع ذلك حينما ألقى السحرة سحرهم سحروا عين موسى نفسه. انظر إلى عتو السحرة وكيف كانوا. سهروا عين موسى نفسه، فنظر موسى الى حبل يتحول الى حية والى اهوال واشكال ومناظر. حينما وجد هذا المنظر فاوجس في نفسه خيفة موسى، فماذا قال الله له؟ ابكي الان وارجع. هل قال الله له يا موسى ارجع الان وعد له من قابل حتى تعد نفسك؟ لا، قل لا لا تخف، اياك ان تخاف، اثبت ولو قفز قلبك من محجره. خوف جبلي. موسى من اكثر الانبياء الذين ذكروا الخوف، ودروس المصحف تعلمون، ومع ذلك يقول له الله قلنا لا تخف. لماذا؟ انك انت الاعلى. تعلمون الثقة بالله تلك التي نسميها الان غلطا الثقة بالنفس، فالنفس لا يوثق بها، انما يثق المرء في مواهب اسداها الله عز وجل اليه. اذا واجهتك فتنة فينبغي ان تحدث نفسك انك ترياقا لها، وانك ستشرئب لها، وانك قادر على كسرها، حينها تثبت، ومن ثبت نبت. قلنا لا تخف انك انت الاعلى، والق ما في يمينك. حتى الكرامة والاية، حتى الاية لم تأتي الا بعد الثبات. اذا اردت ان يؤيدك فاثبت اولا. 80,000 ثبت موسى، فثبت الله عز وجل قلوب السحرة، فكان امرا عجبا. حينما يعجب المرء من عمل موسى يقول نبي يوحى اليه ويكلمه الله عز وجل كفاحا، يعني صوت الله عز وجل يبلغه، يكلمه الله عز وجل ويسمعه موسى. لكن السحرة من كلمهم؟ قوم الان حتى لا تقول تحكي لنا اليوم عن موسى ونحن الذين لا نستطيع ان نقيم الصلاة. السحرة الكفرة الذين قالوا قبل هذا بآيات بعزة فرعون، يحلفون انظر الى العبودية المطلقة. ان الذي يظن ان الايمان لا يزيد وينقص فانه اضل من حمار اهله. انظر الان كيف انتفض ايمانهم من قعر قلبهم الى قمة القلب حتى افعموا بالايمان. فواجهوا فرعون حينما واجههم بتعذيبه الذي لا يعلم التاريخ، تعذيبا اشد من تعذيب فرعون للبشر. قالوا اقض ما انت قاضي، افعل ما تشاء، اقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر وحالهم اشترانا منا، فقلنا ربحنا لا نقيل يا رب ولا نستقيل. علم الله نبيه من سيرة موسى، قلنا لا تخف واثبت الآن. بل وضرب الله لنا من بعد ذلك أسوة برسول الله وصحبه. اجتمعت الاحزاب على رسول الله بقضها وقضيضها، وجاءت العرب بافلاس اكبادها، وحملت على اعناقها حدها وحديدها، ومع ذلك برز اليهم رسول الله في اصحابه. فماذا قال الله عز وجل عنهم؟ قال ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. علما بالطريق، اجتمع الناس جميعا عليه، ظلمونا، يمكس الان فيبكي كالنساء، نظر اليهم وقال هذا ما وعدنا الله. هذه شيم الطريق، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايمانا وتسليما. ثم عقب بقوله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه كنا اذا احمر القتال، يعني اشتد وطارت الجماجم وسالت الدماء العبيطة السخينة الداخلية، الرجل منا من حاز برسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل في الصف المقدم مطلقا بابي هو صلى الله عليه وآله وسلم. اثبت الان ليصح منك النبات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ، وذكر حديثا وقال فيه واعوذ بك من العجز والكسل. العاجز هو هو الذي يضاد بالثبات. العاجز هو الخور، هو الضعف، هو نكوص الهمة، هو الرجوع إلى وراء القهقرة. فكان رسول الله يتعوذ من هذا الموضع، وأعوذ بك من العجز والكسل. بل قال كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. استعن بالله ولا تعجز، إياك أن ترجع إلى الوراء حتى في اللفظ. ولا يقولن أحدكم لو أن كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. حتى في اللسان لا ينبغي للسانك أن يخذل ولا أن يرجع إلى الوراء. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد، وكذلك أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، وأصله في الصحيح: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلوب تتقلب والمرء قد يرجع، هذه حقيقة مسلمة نؤمن بها. لما رجع خالد وبلغ الناس أن خالد قد رجع من غزاة مؤتة بالجنود، كان الناس إذا استقبلوه قالوا: أنتم الفرار، أنتم الفرار. فكان رسول الله يقول: بل هم الكرار، بل هم الكرار. يعني إذا رجع المرء وضعف لحظة، إذا رجع المرء رجوعا صحيحا، هذا لا ضير عليه، إنه من هيئاتك وما جبلت عليه. أما أن يكون شعاره، أن يكون شعاره إذا حوست إذا حويست فتنة نرجع إلى الوراء، هذا لم يكن كنهج أجدادك، لم يكن على ضرب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الإمام الترمذي، والحديث للأمانة قد ضعفه الشيخ الألباني واعتمده غيره، ومع ذلك يشهد له هذا الحديث الصحيح من تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العجز ومن تقليب القلب: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تأمل جيدا، رسول الله الموصول بالسماء ومع ذلك ما ركن إلى هذه الصلة مثل ما ركن إلى وصية الله عز وجل له، فقد أوصاه بالثبات فثبت صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك يقول الإمام المبارك فوري رحمه الله: يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في هذا الأثر، يسأل الله عز وجل التمسك بالدين والاستقامة، التمسك بالدين والاستقامة التي سأفصل الآن فيها من أسباب الثبات، أن تستقيم على أمر الله عز وجل. رسول الله الذي ما عمل عملا إلا أثبته، الذي عاش حياته برمتها وهو على الجادة، يسأل الله عز وجل الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. والأثر كما قلت إن كان فيه ضعف غير أنه قد يصح له، قد يصححه هذا الحديث الذي في الصحيح. تأمل جيدا، الأحاديث مكتظة وكثيرة في هذا المعنى أيها الإخوة. لا ينبغي أن يؤتى الدين من قبلكم يا أهل المساجد، لا ينبغي أن يبث الزعر من قبلكم يا أهل المساجد. وخذ هذه الأمثلة الآن من زهرات أقطفها الآن إذ كانت قد أينعت، من ثمرات أسلافنا أجدادك، لتعلم يقينا كيف ثبتوا على هذا الطريق حتى بلغك هذا الدين. أتظن أن الدين بلغك شفعا لا تعب فيه لا نصب فيه؟ هذا قلة علم بسنن الله فضلا عن كتابه وسنة رسوله، هذا قلة علم. لقد جاءنا أيها السادة هذا الدين على أشلاء ناس، فتأمل جيدا إلى أخبارهم وآثارهم. حين أنتقل إلى هذه المرقات الثانية، كن كهؤلاء. إذا بلغتك صفات امرئ فكنه، إذا أعجبتك صفات امرئ فكنه، يكن لك منه ما يعجبك. فليس إلى الفضل والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. الآن أحذو لك مثالا، ولا أحذو لك الأمثال إلا لتحزو لو حزوت على مثالي ولا أرضى سوى الأفعال ردا فقم وانهض وبادر للمعالي. هذا سيد الثابتين القائمين بأمر رب العالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ليأكل الآن في مخيلتك، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بمفرده لوحده صلى الله عليه وسلم، والوحدة في حد ذاتها مضعفة للهمم، فمن سلك وحده في طريق الاستوحش ومع ذلك قوي يقينه وأنسه فسار في الطريق وكأن معه الجند العرمرم. أوصاه الله عز وجل وقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، كعلم رسول الله النصيحة وعلم رسول الله أمر الله عز وجل وما يريده منه فقام بمفرده. تأمل، قال ابن عباس لما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين انطلق رسول الله إلى الصفا وقال يا صباحا، فاجتمع الناس إليه فقال لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم. ما دربنا عليك كذبا قط يا محمد. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. تأمل، أول من عارضه على الطريق عمك، وعمك صنو أبيك كما أن خالتك كما أن خالتك صنو أمك، فإذا وجد المرء برحا من خالته حزن كما يجد من أمه. وكان رسول الله إذا رأى العباس قال هذا صنو أبي، العباس يعني مثل أبي، هذا صنو أبي، عمك هو الذي تدلى وأخذ حجرا وحذفه به وقال تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألمثل هذا جمعتنا؟ فرد الله غيظه ونزل قول الله تبت يدا أبي لهب وتب. أول من عارضه قال بعض الصحابة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض، وأنا أريدك أن تنظر إلى هذه اللفظة، يعرض نفسه بالأسواق على الحجيج يقول من يؤوين أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. معه الآن أحد؟ يسير بجواره أبو بكر، يسير وحده بمفرده، يسير عددا من الكيلومترات على قدميه إلى الطائف ليدعو إلى الله عز وجل. قال فبينما هو يقول ذلك رأيت خلفه رجلا أحولا أبيضا وضيئا يقول لا تسمعوا له فإنه مجنون. قال فسألت قلت من هذا؟ قالوا هذا محمد يذكر أنه نبيا من قبل الله. قلت ومن هذا الذي خلفه؟ قالوا عمه يكذبه ويقول هو مجنون. أي شيء أشد عليك من هذا؟ تأمل الآن لو أنك في مجلس وأنا أضرب لك مثالا لتتصور، فإن الإيمان متعلق بالتصور. إذا كنت في مجلس الآن تحترم فيه ومع ذلك أنت تأمر وتنهى ثم يدخل عليك أبوك فيقول لا تسمع له هو ولدي وهو كذاب، أو شكى منك في شيء، كيف ترى خذلانك؟ كيف ترى صغارك؟ تأمل جيدا ما وقع على رسول الله من عذاب نفسي قبل العذاب البدني. قال السيوطي في تاريخ الخلفاء عن أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر قالت بينما نحن في نحر الظهيرة إذ سمعنا الصارخ يقول يا آل أبي قحافة أدرك صاحبك أدرك صاحبك، فانطلق أبو بكر رضي الله عنه الذي أحب رسول الله أكثر من نفسه، انطلق إلى المسجد. قالت أسماء فوجد أبو بكر من الناس يضربون رسول الله، أضجعوه ويضربوه، رسول الله يضرب الآن حتى لا تشمئز ربما تعرض، يضربوه ويشتموه ويهجروه ومع ذلك قائم بحد الله إلى آخر نفس صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو بكر، قالت أسماء فدفع أبو بكر من الناس عنه ثم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ تأمل، فلهوا عن رسول الله وأخذوا أبا بكر فلا زالوا يضربونه، وكان في قدم عقبة بن أبي معيط نعل مخصوفة، نعل مخصوف شديد يابس، فكان يضرب أبا بكر ويقفز على بطنه، تعلمون لماذا؟ لينتفخ، ويقفز على بطنه بن عليه حتى حمل أبو بكر مغشيا عليه. فلما ذهبوا به إلى البيت قالوا مات أبو بكر، والله لو مات أبو بكر لقتلنا عقبة بن أبي معيط به، وأبو بكر وجيه. لا تظن أن أبا بكر كان من أفناء الناس أو كان من سقط المتاع، بل كان أبو بكر من وجهاء قريش ومن رجالات أعمالها. ومع ذلك فلما حملوه لما قام أول ما نطق به قال ماذا صنع رسول الله؟ الإيمان في القلب أيها الإخوة هو الذي يحملك بأس الطريق. لكن تظن أن تسير إلى الله قاوم؟ ليس لنا قدرة إلا به، وليس لنا طاقة إلا به، ونحن به وإليه سبحانه وبحمده. النبي صلى الله عليه وسلم يعيش حياته داعيا إلى الله حتى في هجرته، يثبت على الأمر، فيمر صلى الله عليه وسلم والناس في قفاه يريدون أن يقتلوه، ومع ذلك يمر على قوم فيهم بريدة بن أبي الحصيب، بريدة بن الحصين الأسلمي، وهو يعبد الأصنام في 80 رجل وامرأة. فينظر النبي يغار، الآن الناس في ذلك يريدون قتلك، نصبوا 100 ناقة حتى يحتزوا رقبتك، لكن أمر الله ينبغي أن ينفذ. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا وهو يسير. يقول ابن ماجة في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى لم ينهض بها لسانه، يعني كانت سكرات الموت تعمل في بدنه، ومع ذلك يحفز ويدل الناس ويدعوهم إلى آخر رمق. بل لا تنسى أن عائشة قالت خرج رسول الله على يحمله العباس من جهة وعلي بن أبي طالب من جهة تخط قدماه الأرض. طب لما تخرج يا رسول الله؟ ليشهد الجماعة مع المؤمنين، ليعظ الناس، ثابت على أمر الله عز وجل. بل كان يرى سهام السماء نحوه، لأن صح هذا اللفظ، كان يرى سهام البلاء نحوه درجة ورفعة وحياة دونها كل حياة، وحياة دونها كل حياة. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل أصحاب رسول الله عليه وهو في مرض موته فقال ايتوني بكتاب اكتب لكم فيه لا تضلوا بعده ابدا. فاختصم الناس وقال بعضهم ان رسول الله مريض وانه قد اشتد وجعه فنرفق برسول الله وكتاب الله عندنا. وتمسك الاخرون بهذا الكتاب فنهض رسول الله وقال بصوت عال اخرجوا عني لا ينبغي ذلك عندي فإنما أنا فيه الآن أفضل مما أنتم فيه. ما هو الذي فيه؟ حرارة يضع ابن مسعود يده عليها فيقول في بعض الألفاظ أح، حينما يضع يده على بدنه كأنه لسع، لدغته النار حرارة رهيبة ما يستطيع حي بأكمله أن يتحملها. كان يغلي بها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الذي أنت فيه؟ إن الله عز وجل يطهره الآن وهو الطاهر، ويرفعه الآن وهو المرفوع، ويغفر له الآن وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لآخر رمق ثابت صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا تكون كريها ادعى لها، وإذا يحاس الحس يدعى زندبه. أبو بكر رضي الله عنه كان على ثباته، ارتد الناس من حوله، فجاءه رجل وقال يا أبا بكر جاءت الفتنة ورجع الناس إلى الوراء وتركوا الإسلام، فاعتزل في بيتك يا أبا بكر، عبارتنا الآن، فاعتزل في بيتك يا أبا بكر واتق الفتنة. فانتفض أبو بكر، هذا النحيف قليل اللحم عظيم الإيمان، فانتفض أبو بكر وجهر بصوته حتى لكأنه يتردد صداه مع أصداء التاريخ إلى وقت الناس هذا، وهو يقول لا والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال والله حق الإسلام، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. أينقص الدين وأنا حي؟ والله لو خزلتني يميني لقطعتها بشمالي. يشبه الرعد، إذا الرعد خطف يشبه البرق إذا البرق خسف. تأمل يقينا، قال علي رضي الله عنه: رأيت عمر بن الخطاب يعدو يوما وقد جعل زيل ثوبه في فمه. تأمل إلى هذا الثبات، وقد جعل زيل ثوبه في فمه. فقلت: أين يا أمير المؤمنين؟ تجري الآن، مالك؟ أين يا أمير المؤمنين؟ فقال: بعير من الصدقة ند، فأنا في طلبه. فلما انصرف عمر كسف بال علي وقال: أتعبت من سيجيء بعدك؟ أتعبت من سيجيء بعدك في الخلافة يا عمر؟ يقوم رضي الله عنه فيفتح الله عز وجل له الممالك، فما فتن طرفة عين، ومع ذلك ما ترك نفسه والرغد، لكن يغرر بها. فيحاصر الروم أبا عبيدة بدمشق، فيقول عمر: لأخرجن إليه بنفسي. فتسمع الروم بخروج عمر فيفكون عنه الحصار رضي الله، فيفكون الحصار عن أبي عبيدة رضي الله عنهم جميعا. ويسقط عمر على فراش الموت، جرحه غائر يصعب دما، ومع ذلك يدخل عليه غلام فلا يترك الدعوة، ويقول: يا غلام ارفع إزارك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وجرحه رضي الله عنه يصعب دما. تأمل لما دخل الناس إلى عثمان، وهو الذي عاش مع القرآن ويموت عليه، دخل الناس على عثمان المبتدع يريدون قتله رضي الله عنه. قال ابن كثير: فصعد وحلف على من بالبيت في بيته أن يغمدوا سلاحهم، قال: لا يقاتل عني أحد اليوم، ما أريد الفتنة. ثم جلس صلى ركعتين بسورة طه، وكان عثمان يقرأ سريعا، ثم جلس فنشر المصحف ولا زال يقرأ عليه. فدخل عليه بعضهم من الصالحين الذين تورطوا في الفتنة، وهو ولد لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك بلحية عثمان وقال: قم يا غنتر. فما ارتجف، الآن سيقتلوه، فما ارتجف ونظر إليه وقال: كف يا ابن أخي، أنزل يدك، فوالله لقد كان أبوك يستحي مني. فاستحي الرجل وخرج ونجاه الله عز وجل من هذه الفتنة. تقول نائلة بنت الفرافصة زوج عثمان رضي الله عنه، وهي التي أرادت أن تحوش سيفا ينزل عليه، فقطع أصابعها، فنظرت إليهم وقالت: تقتلون رجلا كان يحيي الليل كله، يختم القرآن كله في ركعة. قال الذهبي رحمه الله: وفيه دلالة على أن هذا العمل كان يتكرر من عثمان رضي الله عنه. علي يدعو إلى الله فيخرج ويقتل، يقتله ابن ملجم، ومع ذلك هو يوقظ الناس حتى يقوموا لصلاة الفجر. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من القراء عليه الحرام ابن ملحان، فيقوم يكلمه الكافر، فبينما هو يدعوه يغمز رجلا من خلفه، فيلتف من خلفه ثم يضربه بالحرب. تخيل وأنا أكلمك ترى طعنة جاءت من خلفك وخرج النصل من بطنك. إنه الآن موقف يحث على الارتعاد وسقوط المرء مغشيا عليه، وتشيب مع ذلك ناصيته. لكن تأمل إلى الثابتين، نظر حرام رضي الله عنه إلى بطنه ويتصعب دما، ثم أخذ من الدماء ولطخ وجهه وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فاز بماذا؟ إنه الثبات. لكأن بالرجل الآن قد رعب حينما رأى هذا المنظر. يأتي حرب القادسية فيخرج الأكاثرة بالفيلة، سلاح لا يعرفه المسلمون، فيأتي سعد بالأشاوس، كيف نصنع؟ كيف نصنع مع الفيلة؟ فيقول له بعض الذين أثرهم وأسلموا من الروم من الأكاثرة إن علاجها أن تقطع مشافرها وأن تخزق عيونها، يعني تضرب في العين وتقطع خرطومه. فنظر سعد، من الذي يستطيع أن يقدم على فيل؟ الفرس يخاف من الفيل والبشر يخاف من الفيل. هذا الفيل الذي إذا رأيته الآن في منامك يزأر عليك، ربما أغشي عليك أربعا وكبر الناس عليك، لكن تأمل إلى هذا القلب الثابت. ينظر سعد فيدعو القعقاع بن عمرو والربيل بن عمرو وأخوه عاصم ويدعو الأشاوس، ثم يقول الآن عليكم بالفيل فإنه لو قتل هزم الأكاثرة. فيدخل القعقاع وأخوه عاصم، تأمل، فإذا اقترب من الفيل نحس القعقاع فرسه فرفع قدمه إلى أعلى فضرب الفيل في وجهه، فأثبت القعقاع الحربة في عين الفيل ثم أخرج سيفه وقطع خرطومه، فانهزم الفيل وعاد وكان يقتل في الأكاثرة قتلا. يواجه الرجل الفيل، يواجه الرجل فيلا، أي قلب هذا الذي يحمله في محجره؟ قلب يخاف على الديانة وقد حشي إلى مشاشه إيمانا، فلا غرو فلا غرو أن تراه يصنع مثل هذه الصنائع. مصعب بن عمير ينطلق إلى المدينة لوحده، ما يكلفه بشيء معه، ويدعو إلى الله عز وجل فيستتم أمر المدينة، فيأتي رسول الله وتكون له شوكة لوحده، ومع ذلك يأتي في غزاة أحد فيمسك الراية وكان يشبه رسول الله في الغلقة. فلما قال إلي يا عباد الله جاء المشركون عليه فقطعوه، يقول بعضهم لقد رأيت مصعبا يوم أحد وقد تدلت أذنه مقطوعة تضرب في عنقه، قطعوا أذنه ومع ذلك ينادي إلي يا عباد الله. فجاء المشركون إليه وهو يمسك الراية بيمينه فقطعوا يمينه، ماذا قال؟ قال آه، قال يا خرابي، لما قطعوا يده قال وما محمد إلا رسول، فقطعوا الأخرى قال وما محمد إلا رسول، فضربوه حتى مزقوه إربا، فكان آخر ما قال وما محمد إلا رسول. ويؤتى بخبيب بن عدي رضي الله عنه ويأخذوه إلى القتل، وهو يعلم أن المشركين يريدون أن يأخذوا ثأرا من رسول الله في صورة خبيب، الآن سيقطعوني، ومع ذلك يمكث ثابتا. يقول في بيت امرأة، فتأتي المرأة ويدخل عليه الصبي فيأمره أن يأتيه بالشفرة بالموس، فينطلق الغلام فتخاف المرأة تقول سيقتله، فيقول لها لقد وقت لنا رسول الله في العانة 40 يوما وقد رأيت أنني أكثرت على 40. رجل يعد إلى الإعدام وينظر إلى سنة رسول الله في نتف الإبط وحلق العانة، لذا أمده الله. قالت المرأة كان خبيب رجلا صالحا، والله لقد رأيته موسقا وقد تدلى من السماء عزق من عنب، لا أدري من الذي يدليه في فم خبيب يأكل منه وما في مكة برمتها من عنب. ثم أخذوه وخرجوا به إلى الحل إلى التنعيم، فلما رفعوه على خشبة أرادوا أن يقتلوه قال دعوني أتوضأ وأصلي ركعتين، فالثبات منه والقوة منه سبحانه وبحمده، فصلى ركعتين خفيفتين. ثم انظر إلى استهزاء الرجل حتى بالموت، فنظر إليهم وقال تعلمون والله لولا أن تقولوا جزع من الموت لا صلت في هاتين الركعتين. ثم رفعوه على خشبة، يا خبيب أتريد أن تكون في أهلك وجعا ورسول الله مكانك؟ يعني تريد الآن أن تذهب إلى بيتك ويضرب رسول الله؟ فتأمل كيف صك مسامعهم وغت حلاقيمهم، فقال والله ما أحب أن أكون واجعا في بيتي ورسول الله يشاك بشوكة، لا أقول تضرب عنقه، بل لو قلتم نقتلك أو يشاك رسول الله بشوكة قلت اقتلوني ولا تشاكون رسول الله بشوكة. فلما أيسوا من إيمانه رفعوه على خشبة وأرادوا أن يقتلوه، قال بعض المؤرخين قطعوا منه نصفه، نصف لحمه وهو قائم كالعود السمهري إذ عدله مسلفوه، ثابت الجأش، قطعوا منه نصفه وهو قائم، ثم رفعوه على خشبة فنظر إليهم ودار بعينه وقال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، فبلغ من صدقه أن كان بعض المشركين وولده بين يديه فجاء بولده إلى خلفه حتى لا ينظر إليه خبيب، ظن أنه من ناظر إلى أحد إلا وقتل، ومع ذلك صوبوا إليه السهام فشم رائحة الموت، فقال آخر ما قال: ومحمدا. ثم لفظ أنفاسه رضي الله عنه، وهو الذي كان يرتجز: ولست أبالي بموت، بقتل، بتقطيع، بحرق، بسجن، لست أبالي. حين أقتل مسلما على أي شك كان في الله مصرعي، وذلك في ذنب الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. يبلغون الثبات إلى من دونهم: يا عباد الله، حتى يأتي إلى يعقوب بن يوسف بطل الزلاقة، يأتي إلى يعقوب بن يوسف ملك الصليبيين ويرسل إليه وقد جاءه في عدد كبير، ثم يقول: ما لك لا تريد أن تبرز إلي؟ هل وعدك نبيك وعدا تكذبه؟ أم أن الخوف قد دخل في قلبك؟ ليس عندنا عدد يصادم هذا الرجل، لكن حينما مس إيمانه، حينما مس دينه، انتفض يعقوب، ثم قلب كتابه وكتب على ظهره: ارجع إليهم فلنأتينهم بجلود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون، فلا كتب إلا المشرفية عندنا، ولا رسل إلا للخميس العرم رمش. ثم ساقها حملة لا تبقي ولا تذر، يقول فيها للناس من خلفه: وانظروا، لتعلموا أن الثبات لسيق بالإيمان. يقول للناس من خلفه: يا عباد الله تغافروا، يعني يسامح بعضكم بعضا، واستغفروا الله عز وجل، فهذا موضع ينبغي أن يستغفر فيه، فينظر الناس بعضهم إلى بعض ويبكون، فيحل الإيمان وتهب ريح النصر، وما إن التحم جند المؤمنين بالكافرين حتى منحهم الله عز وجل أكتافهم. أيها السادة، إن التاريخ قد اكتظ بمثل هذه الأحدوثات، ما أريد من هذه الأمثلة إلا كما قلت لك لتحذو وإن حذوت على مثالي، ينبغي أن نثبت الآن، ومن رجع الآن فقد خان الله ورسوله. الفتن متلاحقة ونحن نعيشها، لكن الاستعصام بالله عز وجل هو بيطري الفتن وهو مدرأتها. وكأني بك الآن يدور في خلدك: ما السبيل إلى هذا الثبات؟ كيف يثبت المرء وقلبه يكاد ينتفض من معجره إذا تعرض لأدنى شيء؟ وهذا خوف جبلي، فكيف يغير المرء جبلته؟ أخبرك برؤوس أقلام من تلك الشريعة الغراء التي صنعت العرب الهوجاء فصاروا سادة وصدور محافل وقادة جحافل بعد أن كانوا ذيول الناس، لكن هذا هو الذي سأزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خذها الآن كرؤوس أقلام أيها السالك إلى الله عز وجل، فالوقت الآن لا يسعفنا حتى نفصل، وقد كان أكثر هذه البلود تلك التي أفردتها بمجالس خاصة بها، وارجع الآن لترى ذلك، تأمل جيدا. أول هذا الأمر الاستقامة، من أراد أن يثبت، وكل ذلك تحت مظلة التوفيق والاستعانة، من أراد أن يثبت فليداوم على الإيمان، فليبني الإيمان في قلبه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن ابن ماجه وصححه الألباني من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. وفي رواية: استقيموا ونعما إن استقمتم، يعني يا حبذا لو داوم المرء على الاستقامة، لا تكون نبيا ولا تكون ملكا ولا تكون رجلا خاويا من شهوة، بل اعترفت الشريعة بذلك فقال: استقيموا ولن تحصوا. لن تكون ملكا نورانيا، لكن ستخطئ، لكن سدد وقارب، ولتكن في غالب أمورك على الجادة، يكون ذلك شفيعا لك عند الله عز وجل. سئل عمر رضي الله عنه عن قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: استقاموا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب. وأكثر شيء يختفي من وجهك وتراه هو الثعلب. فلا يكونن قلب أحدنا الآن كقلب الثعالب يشهد لله تارة ثم مع ذلك يروغ عن الجادة تارات. تأمل جيدا. ثانيا وفي عجالة، الانطلاق من منهج. تعلمون لماذا اضطربت الأمور حينما نظر المرء إلى الذين يقولون نحن طلبة العلم ونقرأ الكتب ونحضر المجالس ونزاحم العلماء بالركب، فقام عليهم من نخرق شيئا في مسائل البدعة والسنة فطاشت أحلامهم وارتج الناس فيما بينهم، هل ما قيل صحيح أم بضده، ويسألون وكيف نستمع ولمن نستمع، كل ذلك لعبارة وجملة ومجلس وفقط. أين الذي تعلمته؟ أين المنهج الذي أنت عليه؟ خذها الآن درة من الدرر من شرع خبر النفوس وصبر. إنما هي كلمة واحدة، جملة واحدة، أخذها الآن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. هذا هو المنهج، هذا هو الذي ينبغي أن تنطلق منه. ما هي مواصفاتها؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اربط ذلك بحديث العرباض بن سارية وغيره رضي الله عنه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تأخذ الآن منهجك يا عبد الله صافيا عزبا زلالا، فإنه كتاب وسنة، وتختلف عن غيرك بالتصاقك بأجدادك وبفهمك كما فهم أجدادك بفهم سلف الأمة، بفهم هؤلاء الذين زكاهم ليس أنا ولا شيخي، وإنما زكاهم رسول الله بنفسه صلى الله عليه وسلم، بل زكاهم الله. فقال في الآية التي لا أنفك عنها وأقولها لك دائما: فإن آمنوا بمثلي، يعني بالضبط بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإذا فعلوا فافعل، وإذا لم يفعلوا فلا تفعل. هل قال أحد منهم إذا استحدث المرء في الدين شيئا فهو سنة حسنة؟ هل قال أحد منهم إذا أراد الرجل أن يتميع في دينه فلا بأس؟ إذا فعلوا فافعل، وإذا تركوا فاترك، فإنه يسعك الآن ما يسعهم. كذلك الزهد في الدنيا، إنه يا عباد الله ما كان حاجزا بيننا وبين الله مثل حاجز الزهد، مثل حاجز الدنيا، ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالما أو متعلما. ماذا تريد من هذا الإجمال القيم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا أقول لك اترك الحضارة لهذا الغربي الكافر يستبيح بها أكتافك ويأخذ الآن منك أرضك وبعض ما في يديك، إنما أقول واكبه بجسدك، واكبه بنفسك، لكن حذاري حذاري أن يركن قلبك إلى الدنيا. أخرج الترمذي بسند صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما على جدي أسك، أي مقطوع الأذن أو قصير الأذن، وهذا النوع لا يحبه العرب ولا يشترونه، فمر وهو ميت انتفخ قد قامت خوائمه من شدة ما انتفخ، فنظر النبي وأخذه من أذنه، يعني من موضع عقبه، ثم نظر إلى أصحابه وقال: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، والله لو كان صحيحا حيا ما اشتريناه بشيء، إنه أسك، فكيف وهو ميت منتن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله، للدنيا أهون على الله من هذا على أهله، ليكن قلبك موحدا يطوف حول عرش الله عز وجل بينما بدنك يدب الآن على الأرض. رابعا، ذكر الآخرة القاطع للدنيا. الآن ينبغي أن نأخذ أياما وساعات في التفكر في مصيرنا. دخل أبو حازم رضي الله عنه يوما على هشام بن عبد الملك فقال: يا أبا حازم، ما لنا نحب الدنيا، ما لنا نكره الموت، لماذا يكره الرجل من الموت؟ هو حالنا جميعا. لماذا نكره الموت؟ فقال أبو حازم في عبارة مصقلة بالحكمة ومجملة، قال: يا أمير المؤمنين، لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، والمرء يكره أن ينتقل من العمار إلى الخراب. الآن ينبغي عليك أن تفكر في الآخرة، تجهز نفسك للآخرة، تذكر الموت والبلى، وتعلم أن سنن الله عز وجل قاضية، ومع ذلك هي ماضية. قال النبي، قال ابن الجوزي في التبصرة: مر غلام يوما من السوق فوجد رجلا معه مسامير، فأخذها منه، وكان الرجل حدادا هذا الغلام، فاشتراها منه. فبينما هو يسير في طريقه ذهب إلى حانوته، فعرض المسامير إلى النار حتى تعتدل، فما اعتدلت، فطرقها بالمطارق الشديدة فما طرقت، فتعجب، فذهب إلى الرجل تارة أخرى وقال: أي مسامير هذه؟ ما رأيت حديدا يصبر للنار قط. فبكى الرجل عندها وقال: أي بني، والله لقد أتيت بها من المقابر، نبشت قبرا يوما فوجدت عظما وقد دقت هذه المسامير فيه، لكأن هذه المسامير من الآخرة، وكأنها كانت ضربا من العذاب لهذا الرجل في القبر. تأمل أيها السالك إلى الله عز وجل وتفكر في الآخرة. إذا قامت القيامة بأهوالها ووضعت كل ذات حمل حملها وحسبت الأمم جميعها بأعمالها، إذا شاب الوليد وحضر الوعد وحق الوعيد، إذا كان هذا اليوم الشديد، فانظر يقينا ماذا تصنع. وستكون أنت الذي تحضر الآن وتسمع الآن وتعي نفسك الآن، هو الذي سيقوم بين يدي الله عز وجل في عرفة القيامة. فاعدد لنفسك جوابا على ما يسألك به. قام رجل يوما لإمام الشافعية وكبير المصريين في وقته، لابن دقيق العيد، وقد حكم في مسألة، فقال: يا ابن دقيق، اتق الله، فإن الله سيسألك عن هذا الحكم الذي حكمته. فنظر إليه ابن دقيق ودارت حماليق عينه، ثم قال له: ويلك، إني منذ 20 سنة ما تكلمت كلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. تذكرني أنت الآن بسؤال الله عز وجل. تفكر يا عبد الله في مآلك، فإن الآخرة هي الحيوان، أي هي الحياة الحقيقية. أخيرا، خامسا وأخيرا، انطلق من مآسي أمتك. لو أردت الآن يا أيها السالك أن أقسم لك بالله عز وجل أن امرأة تغتصب الآن في هذه الساعة في أصقاع المعمورة، وأن رجلا يجلد الآن في ساحة المعمورة، وأن أرضا تغتصب الآن، وأن مسلما يذل الآن في هذه الساعة، ما كنت كاذبا. أرض تتشكى، إذا أريقت محجمة دماء على وجه البسيطة فضع أصبعك عليها، حينها ستعلم يقينا أنها ما أريقت إلا لمسلم، وقد وقع الخطر بأكمله، وجسم العدو بكلكله، وصار كلنا رخيصا، لا ثمن لنا ولا يعبأ واحد بنا، لكل قتيل معشر يطلبونه، وليس لديننا في العراقين صالبه. فإن لم تكن للحق أنت فمن يكون؟ والناس في لذات محراب الدنايا عاكفون. كن رجلا الآن رجله تدب على الأرض في السرة، وهامة همته في السرية، ويزمجر نشيدك. لا يا قيود الأرض، لا يستطيع أحد الآن أن يوقفني. لا تعجبوا إن انطلقت كمارد من بعد ما رقشتم أكفاني. هي صيحة التوحيد تسري في دمي أبدا، وتسري في جميع كياني. ومن السيوف حدائد مغلولة، ومن السيوف مهند ويماني. أمة الآن صريعة تحتاج إلى من يغيثها. أسامة بن زيد قال له رسول الله: أخشى على القرآن. فتعلم العبرانية في 15 يوما. فكيف أنت الآن وقد صب الله ورسوله وأصحابه والتابعون والشرائع والثوابت، وما عاد لنا الآن مستمسك إلا ويخرج علينا طاع يذهب إلى بيته آمنا لا يخشى من المسلمين صولة. انطلق الآن من هذه المآسي، يتحقق لك الإخلاص، ومع الإخلاص يكون مع ذلك الخلاص، وليزمجر حداؤك كما قال الشافعي: أنا إن عشت لست أعدم خبزة، وإن مت لست أعدم قبرة،